العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. فصل. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. الأوسق مكيال مكاييل، والوسق ستون صاعا، قدرها 1600 رطل بالبغداد، وفيما زاد فبحسابي يعني بمقداري. فالصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة صريح. وفي رواية مسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. زاد ابن حبان في صحيحه بإسناد متصل والوسق ستون صاعا. هذا واضح تقدير الوسق بأنه ستون صاعا، وهذه الزيادة موجودة عند الإمام أحمد في المسلم. خمسة أوسق تساوي 653 كيلوغرام. 653 كيلوغرام، طبعا هذا احتجنا إليه الآن لأننا خلاص صار ما في حاجة اسمها شيء اسمه كيل. الآن صار عندنا أشياء تسمى لتر وأشياء تسمى جرام، يبقى مقدار الستون صاعا هي مقدار الخمسة أوسق هي 653 جراما تقريبا. 653 والاعتبار بمكيال المدينة كما ثبت في الحديث، المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة. قال الحناطي أبو عبد الله الطبري، يعني لقب بالحناطي لأنه كان يبيع الحنطة، كان يبيع الدقيق، الحنطة والدقيق والقمح وغير ذلك. وقدرها بالوزن 1600 رطل بالبغدادي، لأن الوسق 60 صاعا، يبقى هكذا قدرها بالإيه؟ بالوزن. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فتكون الخمسة الأوسق 300 صاع، والصاع أربعة أمداد، وذلك 1100 درهم، والمد رطل وثلث، فيكون الحاصل ما ذكره الشيخ وهو 1600 رطل. طبعا كل هذا تقدير كأننا نقرأه الآن كأنه لغة أخرى. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا كان سابقا، كان في الأمة هذا. وإنما قدر بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي، طبعا بالبغدادي لأن الخلافة كانت في بغداد، فهذا هو الرطل الشرعي، الرطل الذي جعله الخليفة. ووزنها بالدمشقي 346 رطلا وثلثا رطل. لماذا دمشقي؟ لأن الخلافة انتقلت إلى دمشق. خلاص، إذا لما يقدر بالبغدادي اعلم أنه كانت الخلافة هناك في بغداد، نقلت في عهد من؟ في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقلت الخلافة إلى دمشق في عهد من؟ في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا غيروا يا شيخ؟ انتقل الخليفة، سكن هناك. جاءت إليه وعيد. هو أحب أن يسكن هناك. طيب، قال: وهذا تفريع على ما يقوله الرافعي إن رطل بغداد 130 درهما، وأما عند النووي فرطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم. فعلى هذا تقول الأوسق، كل هذا قضية عملية حسابية فقط، ويكتب يتكلم معنا الآن في قضية حسابية ممكن نحسبها بالورقة والقلم ستخرج هذه النتائج. فعلى هذا تكون الأوسق 342 رطلا وستة أسباع رطل كما قاله في المنهاج. وأما في الروضة فقال إنه بالدمشقي 342 رطلا ونصف رطل وثلث رطل وسبع أوقية. الأوقية جاءت معنا أيضا من الأوزان، من الأوزان، كل هذا يقدره بالوزن. واعلم أن الاعتبار في الأوسق بالكيل، الاعتبار فيها بالكيل ليس بالوزن على الصحيح، لا بالوزن، وإنما قدروا بذلك بالوزن استظهارا. ما معنى استظهارا؟ يعني خس عن لا، الاستظهار معناه التأكيد والاحتياط، أنه يريد أن يؤكد طلبا لذلك، طلبا للتأكيد ووضوح الأمر. وعن ذلك على سبيل التحديد أو التقريب في خلاف، هذا تحديدا ولا تقريبا في خلاف المذهب. قال النووي في أصل الروضة: الأصح عند الأكثرين أنه تحديد، وقيل تقريب. الأصح عند الأكثرين أنه تحديد نص الحديث خمسة أوسق، وصحح في شرح مسلم، وهو من الكتب المتأخرة، ليست المتأخرة زمنا، الإمام النووي رحمه الله تعالى له أكثر من 10 كتب وكلها يتكلم فيها في الفقه. في المذهب نقدم بعض الكتب ونؤخر بعضها، شرح مسلم من الكتب المؤخرة ليس من الكتب المقدمة. صحح في شرح مسلم وفي كتاب الظهار من شرح المهذب عكس ذلك، قال الأصح أنه تقريب، خلاص عكس عكس التحديد، عكس التحديد. وقال الصحيح إنه تقريب. يبقى هو تقريب ولا تحديد؟ نقول اختلف كلام الإمام النووي، وإذا اختلف كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فإن الواجب على المجتهد أن يرجح، والمقلد يقدم ما في التحقيق، فإن لم يجد فنقدم ما في المجموع، خلاص هذا على العام. أما متأخر المذهب رجحه الأول، المعتمد ما في الروضة والمنهاج هنا، المعتمد أنه تحديد لا تقريب، هذا هو المعتمد. ليس آخر ما قاله، نحن لا نستطيع أن نقول أن المهذب هو آخر ما صنف النووي، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى كانت طريقته في التصنيف أنه يصنف الكتب معا، ففي أثناء تصنيفه الروضة هو يكتب في المنهاج فما ندري، ويكتب في شرح المهذب كذلك. والثاني إنه تحديد، هكذا قال في شرح المهذب، وكذا صححه في كتاب رؤوس المسائل. رؤوس المسائل هذا كتاب فتاوى للإمام النووي رحمه الله مطبوع، وعلله بأنه مجتهد فيه، قال هذا مجتهد فيه فكيف يكون تحديد، كل مجتهد فيه تقريب. واعلم أن الاعتبار في ذلك المقدار في الرطب إذا صار تمرا جافا، يبقى المعتبر في هذا المقدار الجفاف وليس الرطب، يبقى المعتبر أن يكون التمر بلغ هذا وليس الرطب بلغ هذا. وفي العنب إذا صار غريبا، هذا إذا تتمر أو تزبب، وإلا أخذت الزكاة منهما في حال كونهما رطبا وعنبا، لأن ذلك هو أكمل أحوالهما فالاعتبار به. إذا تتمر، إذا صار الرطب تمرا فإننا نقدره بالتمر، وإذا صار العنب زبيبا فإننا نقدره بالزبيب. طب إذا قال أنا ما أتمره، أنا التمر هذا خلاص آكله وأخرجه هكذا، خلاص نقدره بالرطب لأنه أكمل أحواله. يبقى هذا في الثمار، لأن عندنا ثمار في المذهب اثنين بس، التمر والإيه والعنب بس فقط. قال والحبوب، هذا في الثاني. وأما في الحبوب فوقت الإخراج حال تصفيتها، من تصفيتها، التصفية هي التخلية، أن تخليها من الشوائب وأن تنقيها تنصحها، حال تصفيتها من تبنها وقشرها، إلا إذا كان يدخر فيه ويؤكل معه القشر. ويقول هو يقول إذا كان هذا في الحبوب، نقول يشترط أن تخلى هذه الحبوب مما يعلق بها من الشوائب، قشور، تبن، تعرفون التبن ما تأكله البهائم، يكون معها تبن تأكله البهائم، ليس هو من الحبوب وإنما هو تبن يختلط مع الحبوب، سنبلة مع السنابل أو غير السنابل، خلاص. يبقى يقول إلا إذا كان يدخر في، يبقى إذا كان الحب يدخر في قشره فنبقيه فيه، نبقيه في هذا القشر لأننا ندخر فيه، إذا أخرجناه منه فسد. قال يدخر فيه ويؤكل معه كالذرة تطحن مع قشرها غالبا، فيدخر القشر في الحساب، فيدخل القشر في الحساب، يبقى القشر يدخل معه خلاص، لأنه طعام. وإن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة وفي أو خلاص، يدخل القشر في الحساب لأنه طعام وإن كان يزال تنعما. يبقى إذن حتى الحنطة يدخل فيها القشر. طب لماذا يزال القشر؟ يزال تنعما ترفعا، الناس تزيل القشر لتأكل حبا خالصا. هكذا كانوا السابق، كانوا في السابق هكذا تطحن الحبة مع القشر، مع قشره ويخبزونه. نخالة، ما تعرفون النخالة؟ نخالة القمح، نخالة القمح تطحن معها، حبها يطحن معها. كان الخبز ليس مستساغا الآن، هو يخلي لك الدقيق ويصفي الدقيق وينقي حتى يخرج لك خبزا أبيض لا فائدة منه، لا هم كانوا يطحنونه معه فتكون الفائدة كاملة ويكون طعمه غير في خشونة، ويحفظ أكثر. صحيح، ويحفظ أكثر. لكن هو يتكلم عن الطعام، إذا كان القشر يؤكل معه المنعمون يفعلونه كما هو حالنا الآن، نحن منعمون. ثم لا تسألون يومئذ عن الفقر يا شيخ، لفقرهم ولخشونتهم ما كانوا يتنعمون هكذا. يبقى إن كان يزال تنعما كما يزال قشر الحنطة يدخل فيه القشر، وفي دخول القشرة السفلى من الفول وجهان. الفول له قشرتان، قشرة عليا اللي هو الفول الأخضر، وقشرة سفلى داخله الفول نفسه فيه قشرة. طب هذه القشرة العليا، نقول نعم يخلى الفول من القشرة العليا اللي هو الأخضر هذا. طب القشرة الداخلية السفلى، نقول هذا فيه وجهين. الوجه الأول المذهب أنها لا تدخل في الحساب، لا تدخل، يخلى من هذا القشر، كذا نقله الرافعي عن صاحب العدة وأقره وتبعه في الروضة. يبقى الرافعي رحمه الله تعالى قال لا ما تدخل هذه، تخلى. لكن النووي رحمه الله في شرح المهذب بعد نقله قال بعد نقله إنه غريب عجيب، يعني هو أقر في الروضة ثم جاء في المنهاج قال هذا غريب، وقوله غريب تضعيف له. يبقى إذن النووي رحمه الله تعالى قال في شرح المهذب بعد أن نقله إنه غريب أنه يخلى. لماذا قال إنه غريب؟ لأنه عادة الناس أن يأكلون هذا معه، عادة الناس أن يأكلون هذا القشر معه مع الفول، ما يخلى الفول من قشره. هذا الشيء أنا أتصور هذه القشر يوزن معه يعني حتى نسير إلى صح، هو يتكلم عن هذا يوزن معه. أقول في دخول القشر السفلى يعني في ميزان في كيله معه. وقول الشيخ هو فيما زاد فبحسابه، يعني الزائد على النصاب، تجب الزكاة فيه كالنقد، ليس فيه وقص، والله أعلم. هذا إنه غريب على مسألة مادية يعني؟ لا، غريب هذا القول في المذهب، تضعيف له، هذا تضعيف لهذا القول. إنه غريب يعني غريب أن يقول هذا، غريب أن يقول الرافعي وينقله عن صاحب العدة هذا الكلام. يعني هو يقول لا يدخل في الحساب؟ يدخل، هو قال لا يدخل، لأنها لا تدخل في الحساب. هذا هو الغريب صح، لا تدخل في الحساب، هذا هو الغريب. كأن الإمام النووي رحمه الله تعالى، طبعا نقول كأنه لم يصرح به، يقول تدخل في الحساب، تدخل القشرة السفلى في حسابه في كيله. هنا علق قال يعتمد الخطيب الشافعي في الموضوع ورمليه في النهاية أنها تدخل خلافا للشيخين. خلافا للشيخين الرافعي والإيه؟ طبعا الرافعي والنووي، النووي له قولان أو له رأيان. نعم، والنووي أي نعم. لكن قال النووي في شرح المعزل صح هذا هو شيخ خص زكاة منهما في حال كونهما رطبا وعنبا أخذت أخذت زكاة نعم وهو أكمل أحوالهما أحوالهما أكمل أحوالهما والاعتبار به به يعني بالكمال يعني الكمال الضمير يعود إلى الكمال الاعتبار بالكمال بكمال الحال فرع غلة القرية يعني ما يخرج منها نتاجها غلة القرية وثمار البستان الموقوفين على المساجد الآن نتكلم عن غلة الوقف موقوفين على المساجد والرباطات الرباطات التي تكون للصوفية أو المدارس التي تعلم العلم أو على القناطر القنطرة هي الكوبري الذي يعبر عليه الناس أو على الفقراء أو على وتكلم الآن عن غلة القرى والبساتين الموقوفة هذا عنوان المسألة هل فيه زكاة؟ قال لا زكاة فيهما لا زكاة في غلة القرية وثمار البساتين لماذا؟ قال لأنه لا مالك لهما ليس لهما مالك معين الغلة القرية الربح الغلة الثمار التي تخرج من القرية الثمار التي تخرج منها يبقى إذن الموقوف المال الموقوف الثمار والغلة التي تخرج ليس فيه زكاة لأنه ليس لهما مالك معين وهذا هو الصحيح بل المذهب الذي قطع به الجمهور لاحظ الفرق كلمة الصحيح خلاف بين الأوجه كلمة المذهب بيان للاستقراء حكاية أقوال أو من الطرق أو الأقوال التي ذكرت في المسألة قال قطع به الجمهور قطع به الجمهور وأما الموقوف على معينين يبقى عندي موقوف على جهة عامة موقوف على معين أوقف مالا أوقف غلة قرية على محمد معينة وعلى حسين وعلى معاوية يبقى هذه أوقف عليه يبقى إذا كان الموقوف على معينين تجب فيه الزكاة لماذا؟ لأنه علم لهما مالك عرفنا المالك أنه الذي يملك هذه الغلة من؟ محمد وحسين ومعاوية كما إذا وقف نخل بستان فأثمرت خمسة أوسق نعم أوقف نخل بستان على معين نعم لو وقف لو وقف ولا لو أوقف؟ لو وقف أو وقف وقف وقف وأوقف كلاهما صحيح لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين فإن قلنا الملك في الموقوف لا ينتقل فلا زكاة وإن قلنا يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف ملكه ما هذه المسألة التي يتكلم عنها عن ماذا يتكلم هو يتكلم عن المال الموقوف قال نحن هنا في هذا الباب باب غلة الثمار والزروع وثمار البساتين إذا كانت موقوفة في هذا الباب بالأخص إذا كانت موقوفة على غير معين نقول لا زكاة لأنه لا مالك موقوفة على معين تجب الزكاة خلصنا من هذا قال سأنقلك إلى باب آخر قال إذا كان وقف أربعين شاة على جماعة معينين طيب تعال كده لو نطبق هذا الذي قاله في السابق في التي قبلها قال إذا كان على معين تجب الزكاة طب هو وقف أربعين شاة على جماعة معينين جماعة معينين ليس شخصا فإن قلنا الملك في الموقوف لا ينتقل فلا زكاة وهذا هو القول الثاني الذي لم يرجحه في التي سبقت قال الصحيح الموقوف على معين تجب فيه الزكاة. هنا يقول إذا قلنا بالقول الثاني لا تجب، لأن الملك في الموقوف لا ينتقل، يعني لا ينتقل، صاحبه هو صاحبه. طب ما أنت قلت تقول هذا الكلام في صاحب الثمار والزروع. قال نعم أنا أقول هذا في صاحب الثمار والزروع، لكن هناك قول آخر أن الملك ينتقل، نحن رجحناه. رجع أصل المسألة إلى القول في الملك، ملك الموقوف، هل ملك الموقوف ينتقل ولا ملك الموقوف لا ينتقل؟ خلاف، خلاص خلاف في المسألة. الذي رجحه في الزروع والثمار قال ملك الموقوف ينتقل، والذي رجحه في غيره كالمواشي قال ملك الموقوف لا ينتقل. مفهوم؟ في هذه الفواكه كيف يكون وقف؟ هذا يؤكل وينتهي. أكل يكون سنة إذا أسمر شجرة. أوقف الشجرة. شجرة صح. أما في شيء كيف يكون وقف؟ وقفها. وقف هذه الشياء على الفرع. إذا كان ملك ضعيف وكيف يتصرف بهذه الشياء؟ يهدي أو يبيع أو يؤكل؟ من يهدي؟ وقف الشياء للفقراء مصر المعين. وقف نفعها. وقف النفع. ما معنى الوقف؟ لو أننا رجعنا إلى معنى الوقف، الوقف هو تسبيل المنفعة والاحتفاظ بالملك. يبقى هو مالك للشياء، هو مالك للشياء، هو صاحبها. هل الملك ينتقل إلى الموقوف؟ في خلاف. خلاص؟ إذا قلنا أن الملك لا ينتقل وهذا هو الصحيح، خلاص لا ينتقل، صاحبه هو المالك. فإن قلنا الملك في الموقوف لا ينتقل فلا زكاة، فلا زكاة على هؤلاء. وإن قلنا يملكونه يعني الملك ينتقل فلا زكاة أيضا. لماذا؟ لضعف الملك، لأن ملكهم ضعيف. وقلنا أن شرط الزكاة أن يكون الملك ملك تام مستقر، ملك تام مستقر، هذا الملك الضعيف لا. ولذلك في كلا الحالين لا زكاة عليه. لا زكاة عليه في الشياه، لا زكاة عليه في الحالين، في قضية الشياه. من إذا أخذ برأي الوقف ينتقل ملكه، أين لا يوجد زكاة لضعف ملكه؟ نعم. وأين ضعفه؟ أين ضعف الملك؟ أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه، الموقوف له لا يستطيع أن يتصرف فيه. هل الآن هو وقف على محمد وحسين ومعاوية، هل يمكن لمحمد وحسين ومعاوية أن يبيعوا هذه الشياء، أن يهبوها، أن يعيروها، أن يؤجروها؟ لا، ما يملكون هذا، ما يملكون هذا التصرف الكامل، إنما يملكون فقط الانتفاع بالغلة، الانتفاع بالفوائد. هذا هو أنا وقف الناس فضل عن هذه الشياء. إذا وقف الشياء بنفسي هذا الشياء وقف لك فضل، وما صورته الآن؟ صورته أنه ينتفع بها، يأخذ من لبنها ويجز من صوفها، وإذا كانت تركب يركبها فقط. انتفاع بس، الموقوف له ينتفع فقط، لا يذبح. لا يذبح طبعا، لا يستضامك. طيب قال ما الذي يخرج في هذه الثمار؟ قال وفيما إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر. السيح يعني الماء الجاري الذي يجري على الأرض أو الذي يجري في النهر أو في الممر في المجرى. وإن سقيت بذولاب اللي هو الساقية أو غرب نصف العشر. غرب هو يعني يرفع فيه الماء بالدلو الكبير، يسمى غرف، نرفع الماء، الماء موجود بعيد لكن نحتاج إلى رفعه بدلو كبير لنصب في الأرض، كان هكذا سابقا. يجب فيما سقي بماء السماء المطر ونحوه كالثلج والسيح، وهو الماء الجاري على وجه الأرض بسبب سد النهر العظيم. يبقى إنه يقول يفسر لنا كلمة السيح، لماذا الماء جرى على الأرض؟ قال جرى على الأرض بسبب أننا سددنا مجرى الماء، سددنا فصار الماء يخرج ويسير على الأرض، هذا سيح. خلاص. من الزروع والثمار العشر، يبقى لأنه لا كلفة، ما في مشقة. وكان البعل الذي وهو الذي يشرب البعل الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء. العروق يعني الجذور، الشجر له جذور في الأرض لا نحتاج إلى سقيه، هو من نفسه يمد جذوره تحت الأرض ليصل إلى الماء، هذا أيضا فيه العشر. وكذا البعل وهو الذي يشرب من النهر بعروقه لقربه من الماء. العروق يعني الجذور. وأما ما يشرب بالنواضح، النواضح ما يستقي عليها من ما يستقى عليها من الحيوانات، ما يستقى عليها من الحيوانات. خلاص يكفي هذا ما شاء الله. مكتوب كلمة الحيوانات خطأ. ما يستقى عليه من الحيوانات، يعني الحيوانات هي التي تحمل لنا الماء، أو بالدواليب الساقية، أو اشتراه اشترى الماء، أو أسقاه بالغرب وهو الدلو الكبير ففيه نصف. كل هذه طرق في السقي يستعملها الفلاح. والمعنى من جهة الفرق عدم المؤنة، عدم التكلفة في الأول وحصول المؤنة في الثاني. قال لك المعنى لأن هذا المعنى هو العلة، يبقى علة الحكم أن وجود الكلفة. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، عثريا يعني ما يستقي بنفسه بلا مؤنة، العشر. وفيما يسقى بالنضح، النضح الذي يسقى بالحيوانات وغير ذلك نصف العشر تخفيفا. وكذا المقصود هنا بالبعل هو الأرض رطب ولا هو مرجان؟ البعل الزرع نفسه، الشجرة نفسها لها جذور، فهي تشرب بجذورها هذا البعل، هي تمد، الشجرة نفسها تمد جذورها تحت الأرض تتحرك لتصل إلى الماء. والمعنى من جهة الفرق نعم، من جهة الفقه عندك فرق، من جهة الفرق، من جهة الفرق، الفرق بين الحكم الأول والثاني، لماذا الأول عشر ولماذا الثاني نصف العشر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وفي رواية مسلم فيما سقت الأنهار والغيم، الغيم يعني المطر يسمى غيما، فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالساقية اللي هي الدولاب نصف العشر. وفي رواية أبي داود في البعل العشر، البعل هم يعني ما يستقي بنفسه. قال وانعقد الإجماع على ما ذكرناه، انعقد الإجماع على ما ذكرناه، قاله البياقي وغيره. والعثري أو العثري بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحة وراء مهملة هو الذي لا يشرب إلا من المطر، العثري خلاص لا يشرب إلا بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر، واضح؟ وتسمى تلك الحفرة عاثورا، تسمى عاثورا لأن الماء يتعثر فيها إذا لم يشعر به بها. نعم. ولو سقيت الثمار والزروع بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر على السواء متساويا ستة أشهر وستة أشهر مثلا وجب ثلاثة أرباع العشر عملا بالتقسيط. وإن غلب أحدهما فيقسط أيضا على الأظهر. غلب أحدهما، كيف يغلب أحدهما؟ يعني رأينا أن السقي بالمطر أكثر فنغلبه، نغلب النصف، نغلب العشر، كل هذا بالحساب. وإن جهل الأمر فلم يدر بما سقي أكثر جعلناه نصفين، يبقى نصفه نصف العشر ونصفه نصف العشر، العشر ونصف العشر. لأن الأصل في كل واحد علم الزيادة على صاحبه. الأصل في العشر عشر، والأصل في نصف العشر عدم الزيادة. وإن غلب أحدهما فيقصر، فيقصر. وإن غلب أحدهما فيقصر، ما معنى يقصر؟ يعني إذا قلنا مثلا تسقى الأرض 9 أشهر من السماء وثلاثة أشهر بالنواضح، فنقول 9 أشهر يبقى نحسب 9 أشهر بحسبة عشر وثلاثة أشهر بحسبة نصف العشر. ماشي الحال؟ بالحساب، كله بالحساب. يبقى كأننا نقول هذه الأرض بدل ما نضرب في واحد صحيح نضرب في 9 على 12 في الأول، وفي الثاني نضرب في 3 على 12. إن جهل الأمر نقصر بالسوية، هذا نصف وهذا نصف، يعني 3/4 العشر. ولو علمنا أن أحدهما أكثر وجهلنا عينه فقد تحققنا أن الواجب ينقص عن العشر. يبقى إذن العمل باليقين، عرفنا أن هناك سقي بالنواضح لكن لم نعرف مقداره، تحققنا، حدث عندنا يقين أن الواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشر، فيؤخذ قدر اليقين إلى أن يتبين الحال. قدر اليقين يعني احتاط، قدر اليقين يعني احتاط، وهو ماذا؟ العشر. قدر اليقين العشر، وما زاد بحسابه نقول والله الذي ندفع فيه نصف العشر كم؟ نقول والله ادفع 2 شهر نصف العشر، خليهم 3 أشهر. قاله النووي رحمه الله. متوقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم.